بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. تكلمنا في حلقة سابقة عن علم جديد اسمه علم التبريد، كرايوجينكس. وقلنا في العلم ده انه ثبت لو بردنا اي شيء لدرجة الصفر المطلق اللي هو 273 تحت الصفر بتتوقف جميع القوانين اللي احنا اتعلمناها في الفيزياء، وكذلك ايضا قوانين فيزيولوجية خاصة بالحياة. وشفنا في حالة العقرب ان احنا بنحط عقرب في مكعب من التلج جوه التلج ثلاث اسابيع وهو متجمد زي فرخة الجمالية بالظبط، وبعدين نيجي بعد كده نسخن مكعب التلج لما يبيض نبص نلاقي العقرب طلع يجري منه ما بيعملوش حاجة. ونفس الحكاية في الخلايا، بنحط الخلايا في الفريزر، خلايا زي الحيوانات المنوية وزي البويضات، وبعد شهور ممكن ناخدها من الفريزر نستعملها في التخصيب ونعمل أطفال أنابيب. الحكاية وصلت إن شركة في أمريكا اللي هي شركة ترانس تايم عملت تقليعة وقالت حتى الميتين كمان ممكن إيه نفرغ دمهم ونحطهم في الفريزر ويتراكموا في النيتروجين المسيل 100 سنة 200 سنة 300 سنة لما العلم يخترع طريقة يحيي بها الموتى ويطلعهم تاني من الفريزر. طبعا ده كلام فارغ لأن بعد الموت ما بينفعش علم، خلاص ما فيش فايدة ولا أي حيلة تنفع، إنما هي مسألة دجل ياخدوا من كل واحد 50,000 دولار ويقولوا له هنركنك في الفريزر لغاية ما العلم يشوف طريقة يصحيك بيها فنبعثك تاني. طبعا كلام فارغ. بعد الموت لا ينفع حلم، لا ينفع علم، ولا تنفع اي حيلة، ولا ينفع لا تبريد ولا تسخين. علوم التبريد هي خاصة فقط بالفيزياء المادة وفيزيولوجية الحياة من الموت لا. وفي الواقع ان علوم التبريد دخل دلوقتي في كل حاجة، كل حاجة فرع من فروع العلوم اللي جربوا فيه الكرايوجينكس. وسهرتنا النهاردة في لقاء عديد بين علم التبريد وعلم الكهرباء، اللي هو أنتج عجائب وغرائب. علوم الكهرباء سألوا سؤال، قالوا إيه يحصل لو بردنا سلك مقاومة ماشي فيه التيار لدرجة 269 تحت الصفر اللي هو درجة الهيليوم المسيل، يحصل ايه؟ وكانت مفاجأة لما جربوا فعلا كان النتيجة شيء غريب. ايه اللي حصل؟ مقاومة السلك انخفضت بقت صفر، ولأن المقاومة بقت صفر يعني معناها مفيش مقاومة، يعني معناها مش عاوزين أي قوة دفع للتيار، بالتالي الفولت راح نازل بقى صفر، لان الفولت هو القوه الدافعه اللي بتدفع الالكترونات، وهي مش عايزه قوه دافعه. المقاومه مفيش مقاومه بقت ماشيه تبرطع من غير مقاومه، وبالتالي مفيش داعي للفولت، الفولت راح نازل بقى صفر، وبالتالي فرق الجهد مش عايزين فرق جهد، وبالتالي نقطع البطاريه وتم التيار ماشي. وبالتالي لاول مره قدرنا نعمل مغناطيس كهربي قوته 15,000 جاوس يشتغل الى الابد وماشي فيه تيار بدون مصدر، لان احنا رمينا البطاريه خلاص قطعنا الوصل، ومع كده التيار ماشي في الدايره مستمر. حاجه غريبه، تيار كهرباء ماشي الى الابد بدون مصدر، قوه مغناطيسيه 15,000 جاوس ميسره ومتاحه الى الابد. طبعا دي حاجه زي المعجزه. زمان كنا مغناطيس الابحاث اللي لازم يكون كذا ألف جوز، ده لازم يبقى وزنه 300 طن، ويعوز 400 جرين ميه وخراطيم عشان الأسلاك بتسخن، فلازم تتدرب، ولما تسخن بتزيد المقاومة، لما تزيد المقاومة يزيد الفولت، بيحتاج في النهاية ل 4000 كيلو وات كهرباء عشان نشغل هذا المغناطيس. يعني مغناطيس قد الأوضة وبيعوز كهرباء 4000 كيلو وات، يعني كهرباء تنور مدينة بحالها. فشوف التكاليف قد إيه. دلوقتي قدرنا نعمل مغناطيس بنفس القوة، وبدل ما يبقى 300 طن يبقى 30 طن، وبدل ما نعوز 4000 كيلو وات كهرباء ما بيشتغل ببلاش، ما فيش كهرباء، الكهرباء ماشية مجانا، ماشية من غير يعني نقوم بس البطارية وبعدين نروح رمينا البطارية، والكهرباء كأنها ماشية في الدولة على طول، كهرباء متواصلة، تيار متصل باستمرار إلى الأبد من غير مصدر. فوفرنا 4000 كيلو وات كهرباء، وفي نفس الوقت قوة مغناطيسية 15000 جاوز مستمرة إلى الأبد نستعملها زي ما احنا عايزين. طبعا كانت النتيجة بعد كده ما دام بنقدر نحصل على هذه القوة المغناطيسية العالية، قدرنا نخترع القطار الطائر. لازم سمعتوا عليه، اللي هو القطر اللي يمشي فوق مخدة مغناطيسية من غير عجل، طاير. هو كل ما في الأمر إن فيه بدال العجل فيه هذه المخدة المغناطيسية، المدادات المغناطيسية نفسها هي اللي بتزق القطر ده. فأنت تشوف عايم في الهواء كده الطاير، وإيه السرعة 500 كيلو متر في الساعة. واليابان كانت أول دولة عملت الحكاية دي، الأول عملت فور سيتر صغيرة، مركبة فور سيتر بتمشي بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، طائرة فوق مخدة مغناطيسية. وبعدين عملت القطر اللي بيمشي بسرعة 500 كيلو متر في الساعة على مخدة مغناطيسية من غير عجل، طاير في الهواء. طيب ايه المشكلة؟ لأن الحكاية بقت سهلة كده. المشكلة فعلا انه لازم اسلاك من نوع معين عشان نعمل هذه الملفات. السلك الرصاص اللي اول ما جربوا فيه فعلا كانت المقاومة تنزل تبقى صفر، لكن بترجع ترتد فيه تاني فما نفعش. قعدوا يجربوا 60 سنة لغاية ما وصلوا الى اسلاك معمولة من سبائك من معادن نادرة جدا، زي سبيكة نيوبيوم تيتانيوم، سبيكة من عنصرين نادرين جدا. وابتدت الحكاية تحصل وتتحقق، وعمل الكلام اللي قلناه ان هو هذا المغناطيس. دلوقتي السبائك دي تشترط انك انت هتغطس المغناطيس والملف بتاعه في كريوستات تبريد هيليوم مسيل درجة حرارة 269 تحت الصفر. طبعا دي حاجات برضه مكلفة. فابتدت سبق بين الدول انهم يدوروا على سبائك اخرى وخلطات معدنية تانية تشتغل على درجة حرارة معقولة او تبريد معقول. وبيتقال ان بعض الدول وصلت الى 196 اللي هو النيتروجين المسيل، ويقال ان في بعض الدول وصلت ل 100 تحت الصفر. الجواسيس والمخابرات عماله تسرق هذه الاسرار ويخطفوا من بعض التصميمات، وبتحصل فيه جرائم وقتل. ليه؟ لان الدولة اللي هتسبق وهتقدر تعمل هذه المعجزة في حرارة الغرفة، لو امكن ان احنا نعثر على سبيكة اسلاك تقدر تعمل هذه المعجزة من غير الكريستات ومن غير التبريد وفي درجة حرارة الغرفة، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة تبقى الطاقة ببلاش والكهرباء مجانا ونعمل معجزات ومستحيلات. الدولة اللي هتسبق في الحكاية دي هتحتل القمر وتستعمر المريخ وهتعمل القطار الطائر، مش بس القطار الطائر، والاتوبيس الطائر واللانش الطائر والطبق الطائر الطائر، ان هي بالتفويت ولا ناقصه في حكايه الطلاق الطائر. وبالتالي هتغير وجه المستقبل تماما. والحكايه كبيره وخطيره، اللي يلتقي فيها علمين كبار خالص، اللي هي علم اسمه السوبر كوندكتورز، اللي هي صناعه السبائك الغريبه دي ذات الخواص العجيبه، وعلم الكرايوجينكس اللي هو التبريد. الموضوع علم اي وصعب شويه، نشوف الفيلم لانه فعلا مثير. شوف المغناطيس، شوف المغناطيس قوته قد ايه. المغناطيس كان الراجل في جيبه مقص، فمش عارف يشد المقص من المغناطيس. مغناطيس قوته 15000 جوز، بيشتغل الى الابد. تيار الكهرباء فيه ماشي من غير مصدر، يعني من غير بطاريه ولا حاجه. الحكايه دي حصلت بمعجزه التبريد او علم كرايوجينكس، واكتشفوا ان لما بيبردوا اي سلك لدرجه 200 او 269 هنشوف ايه اللي بيحصل، مقاومته تقل تقل تقل، راح نشوف التجربه دي بنفسنا. شايفين ده البخار بتاع النيتروجين المسيل، وهعمل تجربة. شوف الملف ده، واضح ان اللمبة المنورة ايه واصلة على بطارية، فهناخد الملف ده نغمسه في نيتروجين مسيل درجة حرارة 196 تحت الصفر، وهنلاحظ حاجة، ان المقاومة تقل والكهرباء تزيد. شوفوا اللمبة نورت ازاي، ازدادت قوتها، المقاومة قلت، الفولت قل، الامبير زاد، الاضاءة في اللمبة تضاعفت، مع ان هي البطارية نفس البطارية، ما حطهاش بطاريتين، لا ده هي نفس البطارية. السر في كده ايه؟ السر في كده ان الكهرباء عبارة عن تيار الكتروني زي ما احنا شايفين. ومشكلة هذه الالكترونات انها بتخبط في الذرات وهي ماشية. هنشوف دلوقتي هي بتخبط في الذرات دي. الذرات لما بيبقى في درجة حرارة الغرفة بتبقى الذرات دي في حالة ذبذبة باستمرار. فبتعوق سير الالكترونات، هي دي اللي بيسموها المقاومة، وكمان برضو الشوائب الحمراء اللي احنا شايفينها دي. فلو حصل ان احنا بردنا لدرجة 200 تحت الصفر وما هو اكثر، بتكون النتيجة ان الذرات تقف، تبطل تتذبذب. لما تبطل تتذبذب هتبتدي تبقى في فسحة قدام الالكترونات انها تبرطع، يبقى مفيش معوق في السكة، وتيجي في وقت تقف الذرات خالص، ما يفضلش الا الشوائب ومشاكلها. اللي اكتشف الحكاية دي هو كاميل يونس، اللي هو العالم الدنماركي الشهير سنة 1911، وقال لك الله، طيب ما انا ابرد اكتر من كده، ما استعمل الهيليوم المسيل 269 تحت الصفر، وبالتالي اقدر اوصل لادنى درجه من انخفاض المقاومه. فقال لك نجرب، وفعلا عمل التجربه اللي احنا شايفينها قدامكم. نزل الملف التيار قوته 95 ملي امبير، والمقاومة 0.1974، وبعدين نزله في الهيليوم المسيل درجة حرارته 269 تحت الصفر، وهنشوف ايه اللي هيحصل بقى. بيغمس الملف شوية شوية في كريستات التبريد، بصوا المقاومة اللي جاية اهي، بقت 1500 1400 1300 عمالة تنزل. الله، بقت 500 400 300 200 180 كمان، يغمس كمان 10، الله، بقت زيرو. المقاومه وصلت للصفر، ودي كانت المفاجاه اللي فوجئ بها المخترع كاميل يونس. معنى المقاومه صفر ايه؟ يعني الفولت يبقى صفر، يعني التيار يبقى في قمته. ودي لوحدها شغلانه كانت غريبه جدا بالنسبه لعلم الكهرباء. المقاومه صفر، مش صفر مجازي، لا ده صفر حقيقي. هاد كل الالات بتقيس، يعني اذا الالكترونات ماشيه تلقائيا يلاقي مقاومه. فدلوقتي كاميل يونس قال لك الله، انا اقدر اعمل دلوقتي مغناطيس كهربي. هو الاول حاول يفسر ليه حكايه الهبوط صفر، لان الالكترونات بدل ما هي كانت بتتنافر مع بعضها تزايدت نتيجة البروتونات. البروتونات حصل نوع من التزايد بين الالكترونات، فبقت بينها زوجية مخصوص او التزايد ده. فبقى نتيجة هذا التزايد بين الالكترونات انها بقت تجر بعضها اكنها بتركب فيها سلسلة، فعملت سهولة في الحركة، وعادة المقاومة نزلت بقت صفر بسبب هذه المفاجأة. فطبعا هو كاميل يونس قال لك الله، طب ما اعمل بقى مغناطيس كهربي. مغناطيس كهربي فكرته بسيطه، نلف حوالين قضيب وخلاص يمشي فيه الكهرباء ومغناطيس ويعمل مجال. فانا قال لك انا دلوقتي هجيب هذا المغناطيس واحط حوالين ملف من اسلاك الرصاص واغمسه كله في كريستات التبريد في هذه البطاريه وهنشوف اللي هيحصل. فهو كان متوقع ان ما دام الفولت هيبقى صفر والمقاومه صفر ويبقى معناها نستغنى عن البطاريه على طول. يعني البطاريه هي اللي بتدي فرق الجهد، انا مش عاوز فرق جهد، اشيل البطاريه وارميها يتم التيار ماشي على طول باستمرار الى الابد في المغناطيس، والقوه المغناطيسيه تبقى الى الابد شغال. لكن ما نجحتش التجربه. اللي حصل ان اسلاك الرصاص بعد ما المقاومه نزلت صفر رجعت تاني ارتدت فيه. ومات صاحبنا كاميل يونس، ابتدى العلماء ياخدوا طرف الخيط وابتدوا يدوروا على سبائك ومعادن غير الرصاص. قعدوا يدرسوا لغايه ما وصلوا لسبيكه من النيوبيوم تيتانيوم. هذه السبيكه لو عملنا بها اسلاك يتحقق الحلم العجيب بتاع عمنا كاميل يونس العالم الدنماركي العجيب. ويمكن يحصل قفزه في علم المغناطيسات الكهربائيه. زمان كان المغناطيسات بالشكل ده، المغناطيس وزنه 100 طن وحواليه خراطيم تبريد عشان الاسلاك بتسخن، وفي نفس الوقت بياخد 2000 كيلوات كهرباء علشان يدينا القوه المغناطيسيه المطلوبه، وده معناها تكلفه فظيعه واستهلاك كهرباء فظيع. دلوقتي بالطريقه دي عملنا مغناطيس كهربي بنفس القوه، بنستعمل النيوبيوم تيتانيوم الاسلاك دي وبنغطسه في الكريستات، وبنعوز بس بطاريه اول الشحن. بطاريه كيلو وات بدل 2000 كيلو وات. وادي الوصلات عندنا كلها اهي، واحنا هنوصل دلوقتي التيار. شايفين المفك المدلدل ده؟ لما المغناطيس هيشتغل ويتشحن هيشد المفك، هو بيزود قوة الكهرباء وهيوصلها ل 10 امبير. هيوصل الكهرباء ل 10 امبير، لما توصل ل 10 امبير هيبقى وصل قمة الشحن، والمغناطيس يشد الايه؟ المفك ده. اهو 4 5 امبير 6 7 امبير 8 امبير 9 10. لما هيوصل 10 هنلاقي المغناطيس خد قمة شحنته فيشد المفك ده. شوف اتحرك ازاي؟ هد شد المفك. دلوقتي عندنا التيار وصل لقمة قوته. التيار في قمته والمقاومة صفر وفرق الجهد صفر، فأنا أقدر أفصل البطارية بقى. ما دام إحنا الفولت مش عايزين فولت والفولت بقى صفر، فبقدر افصل البطاريه، وفعلا هيفصل البطاريه هيشوف ايه اللي هيحصل. لما هيفصل البطاريه هنفاجئ بان المغناطيس لسه شغال والكهرباء ماشيه فيه. من الزاويه العجيبه لسه ما فصلش، هو بيحاول يفصل بس الايه؟ الاميتر، بيفصل الاميتر اللي هو بيقيس، وبعدين هيفصل البطاريه. انفصلت البطاريه مع كده المغناطيس شغال باقصى قوه 15000 جاوس، وفي نفس الوقت التيار مستمر، التيار مستمر من غير بطاريه ولا حاجه، التيار مستمر الى الابد، المغناطيس يتم بالشكل ده الى الابد طول ما هو مغموس في الترايستات التبريد درجه حوالي 269 تحت الصفر. فحصلنا على قوه مغناطيسيه الى الابد، وحصلنا على تيار ماشي من غير مصدر، يعني تيار ماشي من غير بطاريه على حاجه تلقائي بمعدان المقاومه ولهبوط الفولت الى الصفر. ودي حاجه زي المعجزه. دلوقتي فيه عشان ننهي التجربه لازم نفرغ الكهرباء المحبوسه في الدايره، لان في كهرباء مستمره. هتشوفوا دلوقتي لما نحاول ننهي التجربه هيحصل ايه؟ شوف الكهرباء المحبوسه حصل تفريغ كهربائي، كان في كهرباء ماشيه طول الوقت مع ان الايه؟ البطاريه مفصوله. مفصوله. وشوفوا كل دي كانت كهرباء موجوده في الدايره. فالمعجزه في علم الكهرباء ان يبقى تيار مستمر الى الابد من غير مصدر، من غير بطاريه، من غير اي مولد، من غير اي حاجه. بيدينا قوه مغناطيسيه عاليه 15000 جاوس الى الابد. طول ما هذا الملف مغموس في الكريستات التبريد. طبعا الاختراع الكبير ده عمل انقلاب في علم الكهرباء وعلم المغناطيسات الكهربيه، وابتدوا يعملوا دلوقتي كابلات من هذه الماده اللي هي نيوبيوم تيتانيوم، سبائك مخصوصه اللي هي بتدي هذه الخواص. شايفين هنا الكابلات فيه كام خط، وبعد كده يسحبوا بقى، يعملوا سحب فيمتم كل ده، فيبقى اسلاك رفيعه عده مليمترات، ومن جوه كل هذا فيها كل هذا العدد من الخطوط. بيسحبوا بقى، ده عمليه سحب عشان ايه؟ يقدروا يحصلوا على سلوك رفيعه لكن فيها نفس الخواص وتحتوي على نفس العدد من الخطوط جوه. ده علم جديد اسمها السوبر كوندكتورز، لان هي السبيكه دي سوبر كوندكتور تتصف بخاصيه التوصيل العالي. شوفوا قد ايه الكابلات اللي موجوده فيها، وشوف كمان الكابلات هنا قد ايه. دلوقتي احنا ممكن نقدر نعمل كابل انش يعني بوصه ونص غاز لندن كله نتيجة الحكاية دي. دي الملفات اللي بعد كده هتغمس في الكريستات، وده المغناطيس الكهربي. الأبحاث خاصة في المفاعلات الذرية بتعوز، شوف زمان زمان كانت بتستعمل المغناطيس قد ايه؟ قد الاوضه، وزنه 300 طن، وبيحتاج ل 400 جالون ميه خراطيم تدرج الملفات، ويحتاج ل 4000 كيلو يد تشغيل، 4000 كيلو يد بتنور مدينه. ده اللي كانوا بيستعملوه في الابحاث وفي المفاعلات الذريه زمان. حاجه ضخمه، شيء فظيع. وتكاليفه 4000 كيلو يد، يعني معناها كميه كهرباء تنور مدينه. ده دلوقتي خلاص بقى حفريات من الحفريات وحاجه خرده، انتهى استعمال الحاجات دي بعد علم التبريد. وظهر المغناطيس الكهربي الجديد، هذا المغناطيس يدي نفس القوه وزنه لا يزيد عن بدل 300 طن بيبقى 30 طن وما يعيش كهرباء بالمرة، يعني وفرنا 4000 كيلو وات كهرباء مجرد بطارية تقوم بس العملية، وبعد كده نروح فصلها على طول والكهرباء تستمر. طبعا في المفاعلات الذرية بنعوز أكثر من 15000 جاوز، فبالتالي محتاجين جدا لفكرة الكريوجينكس هنا، لأن في المفاعلات الذرية دي الكريوستات بتاع الهيليوم المسيل. في المفاعلات الذرية بنتعامل مع هيدروجين بلازما، الهيدروجين اللي هي درجة حرارتها عدة ملايين من الدرجات، وعشان تحكم هذه البلازما بتوجهها في القنوات بتاعة المفاعلات الذرية بتعوز قوة مغناطيسية ضخمة جدا. فحصلت المعجزة انك يبقى في لقاء لأول مرة بين بلازما الهيدروجين درجة حرارته عدة ملايين من الدرجات ومغناطيس كريوستات درجة حرارته ناقص يعني تحت الصفر ب 269 درجة. حاجة غريبة بنشوف هنا دلوقتي الحكاية الغريبة دي، ده اللي هو بلازما الهيدروجين السخن لدرجة عدة ملايين من الدرجات، وعشان نحكمه ونحبسه في المجرى بتاعه بنعوز قوة مغناطيسية هائلة، وهذه القوة المغناطيسية الهائلة بنحتاج فيها لهذا المغناطيس الكهربي اللي بالتالي بيعوز بالعكس الى تدريب بقى ليوصل لدرجة 269 درجة تحت الصفر. وبالطريقة دي بنقدر نحكم ونوجه قذيفة الهيدروجين بلازما اللي موجودة في المجرى. اشوف القذيفة بتاع الهيدروجين بلازما اللي بيوجهها ويحكمها هي المغناطيسات الكهربية الضخمة دي. طبعا مراكز الأبحاث استفادت تماما من الاختراع ده، لكن تاني حاجة هنا بيفكروا عملوها كانت الموتورات اللي هي الدي سي موتور، هيستعملوا دي سي موتور بنفس الطريقة باستخدام التبريد بنظرية الموتور اللي خدناها في المدارس اللي مبنية على قطع خطوط القوة. دي نظرية الايه ال وده الموتورات القديمة بتاع زمان، ودي الموتورات الجديدة، الموتورات اللي بتستعمل نظريات التبريد. انما الدي سي موتور بتاع زمان القديم المتحفي هو ده الضخم العتل الكبير ده كله، ده خلاص دلوقتي بقى دينه دي بقى متحفي ما بيستعملش دلوقتي، بيستعملهم الدي سي موتورز اللي هي بتستخدم التبريد، وبتدي بتدي 3000 حصان وكهرباء مفيش. طبعا الشركات التقليدية توددت في انها تصرف ميزانيات كبيرة عشان الحكاية دي. اللي احنا شايفينه ده موتور 3000 حصان ما بيستعملش الا بطارية للتقويم، بعد كده يمشي على طول بالقوة الهائلة دي من غير كهرباء. احنا قلنا الشركات التقليدية ترددت انها تصرف في الاختراع ده واعتبرته موضة، لكن البحرية الامريكية كانت اول ناس حطوا ميزانيات ضخمة جدا عشان يعملوا الدي سي موتورز الكبيرة اللي بتشغل البوارك والحاجات دي، فهم تلقفوا على كل اختراع. وهنشوف دلوقتي دي سي موتور قوته 8000 حصان، يعني شيء خرافي. ده كان زمان عشان تعمله يبقى وزنه 400 طن ويعوز جالونات ماء بره بيعوز كهرباء رهيبة 4000 ولا 5000 كيلو وات، هنا ما تستعملش اي حاجة غير التبريد، وعندك قوة مستمرة على طول تقوم ببطارية، بعد كده كل الحال يمشي على طول، وبعدين بدور 400 تن عندك 40 تن يدي موتور بنفس القوة 8000 حصان. بعد كده فكروا يعملوا الاي سي جنريتور او المولد الكهربائي، وده شكله اصعب، فكرة المولد الكهربائي زي ما خدناها في المدرسة زمان هي نفس الفكرة البسيطة اللي هي المغناطيس اللي بيلف والسلك اللي حواليه بيقطع خطوط القوة، نفس هي فكرة قطع خطوط القوة فتتولد كهرباء، اللي هي فكرة الدينامو اللي خدناها زمان. فدلوقتي هيعملوها على النظام الجديد، هتبقى صعبة قوي لأنهم هيلففوا المغناطيس بالملف وفي نفس الوقت يلففوا كرايستات اللي هو كرايستات التبريد اللي هو الهيليوم المشيل، فميكانيكيا العملية صعبة جدا، لكن عملوها عملوها زي العفاريت. ده النظام القديم بتاع زمان، حاجات الدكشات الكبيرة دي خلاص بطلوها. التقدم الثاني كان في الكابلات، بدل الكابلات الهوائية قال لك نعمل كابلات أرضية، وقال لك نعمل بالطريقة الجديدة، ممكن نعمل كابل يكفي لندن وعرضه بوصة ونص، لكن هتبقى في مشاكل. هذه المشاكل ازاي هتبرد الكابلات تحت الارض، وبعدين التهريب الشحن، وتهريب الشحن يؤدي الى ارتفاع الحرارة وتفشل التبريد، عمليات مشاكل كتيرة، لكن هيتغلبوا عليه. شايف هنا بيعمل عزل الكابلات ازاي، تتعزل بمواسير وتتدرب تحت الارض، عمليات طبعا تكنولوجية بقى معقدة جدا انك تعمل كابل. ايضا فايدة كبيرة من النظام الجديد ده هو تنقية المعادن من الشوائب. المعدن اللي احنا شفناه ده مختلط بالرمل ومختلط بالزلط ومختلط، فتنقية الشوائب فورا بالمغناطيس ده على طول، شايفين الحديد بينفصل على طول اول باول، لأن هي مسألة إيه؟ المغناطيس قوي جدا، فممكن يشد الحديد من المخلوط الموجود ويفصله فورا. فبالطريقة دي ممكن ننقي المعدن اللي واخدينه عبارة عن تراب وخامات مليانة. الحاجة التانية تنقية ماء المجاري، ماء المجاري بيعملوه بأكسيد الحديد علشان تنقية ماء المجاري، وبعد كده ما بيقدروش يخلصوا من أكسيد الحديد، يبقى الماء اللي طالعة من المجاري بالشكل ده. فاحنا عندنا بالمغناطيسية القوية دي بنقدر نخلص من اكسيد الحديد، بعد ما نعامل مية المجاري اكسيد الحديد نرجع نتخلص من اكسيد الحديد فورا بالمغناطيس القوي ده. هنشوف الحكاية دي بالمية اللي فيها اكسيد حديد اللي هي كلوريدال ايرون اوكسايد، بعد كده هيحطوه هنا في المغناطيس ده، هتشوفوا بيحصل ايه، نحصل التنقية فورية. بص المية نازلة ايه؟ فورية. أكسيد الحديد يتشد على طول بالمغناطيس ده، تنزل المية رايقة جميلة جدا، ممكن يصرفوها في نهر السين ونهر التيمز على طول من غير مشاكل، وما يحصلش تلوث، لأن هتبقى المية نقية ما فيهاش أي أثر من أكسيد الحديد. كل ده تطور في عمليات معاملة مية المجاري، وبعدين انك تحصل على نوع من التنقية الفورية مجرد مرور السائل على القوة المغناطيسية الهائلة دي. ايضا في الجراحة، دي الاسطرة اللي بتخش في شرايين المخ علشان علاج الجلطة والتمدد الشرياني والحاجات دي، فبيوجهوها بالمغناطيس القوي من بره الدماغ بقى. ممكن توجهها زي ما انت عاوز، لان في مغناطيس قوي يوجهها زي ما انت عاوز، يمين شمال قدام بالملي حسب ما انت عاوز، من غير اي ايه مشاكل. ده المغناطيس اهو، مغناطيس ممكن يوجهها زي ما الجراح عاوز بالظبط، وبالطريقه دي ممكن يوصل للمكان بتاع الجلطه بالظبط ويحقن فيها الماده ويدوب الجلطه. وده استعمال في الجراحه. طبعا اخر حاجه اللي هو القطار الطائر، القطار اللي هيطير فوق مخده مغناطيسيه. اولا بنعمل القضبان، عباره عن قضبان فيها مغناطيسيه قويه جدا، نوصل لهذه المغناطيسيه برضه بنظام التبريد اللي قلنا عليه. المدادات المغناطيسيه اللي هتحصل هتكون من القوه بحيث انها ترفع القاطره دي وتزقها، وتزقها بسرعه عاليه جدا. الفكره بسيطه، يعني ادي اللف لو مشينا فيه كهرباء بيبقى يعمل مدى المغناطيسي متنافر مع الارضيه فتبقى عايمه اهي، لكن ده مش كفايه، احنا عايزين حركه كمان. فيبقى لازم في نبادات بقى مغناطيسية، لازم نعمل مجال ومجال نابض. مثال لحكاية النبادات المغناطيسية، هنعمل تجربة يعني تفهمي منها حكاية المادة المغناطيسية وازاي ان النبادات دي ممكن تعمل كل مادة تزق زق، كل مادة تزق زق. وبيوريكم هنا ازاي بنعمل النبضات المغناطيسيه. لما التيار يمشي هنا يعمل موجه زي التيار المتردد، فده موجه مغناطيسيه نابضه، ده اللي هو يمثل لنا القطر. احطه هنا بقى في المجرى، وبعدين اعمل ماده مغناطيسيه، ماده واحده بس. اهي اتحرك ماده كمان، ماده كمان، ماده كمان، كل ماده تدفع ودفع. طبعا الماده المغناطيسي بيبقى سريع جدا، والنتيجه ان تبص تلاقي القاطره دي ماشيه بسرعه هايله. طبعا عشان نمشي قطر هنعوز بقى قوة مضاعفة، شايفين؟ القطر ده عايم فوق الهواء من غير عجل، بيتحرك بالمدارات المغناطيسية اللي شايلاه، وهذه المدارات بتزقه كأنها عجل. اليابان كانت أول دولة تلقفت الحكاية دي وعملت فور سيتر بيتحرك بسرعة 300 كيلو متر الساعة، هو ده الفور سيتر اللي احنا شايفينه. وحاليا عملت بعد كده قطر كبير تحرك بسرعة 500 كيلو متر في الساعة على مخدة مغناطيسية. كل ده أصبح ممكن بعملية التبريد وبعملية اكتشاف اسلاك من ماده معينه اللي هي اسمها السوبر كوندكتورز. ده المخترع اللي مات قبل ما تتحقق احلامه اللي هو كاميل يونس. دي الحكايه الغريبه بتاعت المقاومه صفر، الحلم اللي كان بيحلم بيه المخترع كاميل يونس، ان زيرو ريزيستنس تساوي ماكسيمم باور، يعني لما نوصل للمقاومه صفر بيحصل على قوة قصوى. طبعا حكاية الزيرو ريزيستنس ما هيش كل القصة. القصة دلوقتي انهم بيفكروا في حاجة تانية اسمها الزيرو جرافيتي. طيب لما احنا وصلنا الى زيرو ريزيستنس او المقاومة صفر وكانت النتيجة ان الفولت بقى صفر والقوة قصوى وقدرنا نصنع مغناطيس بعدة الاف من الجوسات اشتغل الى الابد وفي تيار ماشي الى الابد بدون مصدر بفضل حكاية زيرو ريزيستنس. طيب دلوقتي لو فكرنا في حاجة اسمها زيرو جرافيتي، يعني لو المغناطيسية الارضية او الجاذبية الارضية بقت زيرو بقت صفر، يحصل ايه؟ هيحصل ان احنا نطير. وعشان نبقى على الارض لازم نستعمل سلاسل تثبتنا في الارض، ولازم العريس يثبت عروسته في كلبشات بالسرير ويقفل الشبابيك، لان لو اتفتحت السرير بحاله هيطير هي والعروسه. ف الزيرو جرافيتي نتائجها خطيره جدا. افتكر لما اتكلمنا عن الهرم الاكبر في الحلقه اللي فاتت قلنا ان لازم ان الفراعنه او الكهنه اهتدوا الى طريقه يتغلبوا بها على الجاذبيه. ليه؟ لان مش معقول هيرفعوا سقف غرفه الملك اللي هو 75 طن وهي كتله جرانيت واحده يرفعها 75 طن. هيرفعوها الارتفاع مش عارف الهرم ده عماره من 46 طابق وبالوسائل اللي كانت موجوده مستحيل تتعامل مع وزن وكتله بالشكل ده بالاساليب اليدويه او بحكايه مدحرج مش عارف الكتله دي على عجل او نستعمل بكر خشب او كان الفارغ اللي كنا بناخده في المدارس. مستحيل كتله بالشكل ده وهي كتله جرانيت واحده 75 طن. يبقى لازم الكهنه كان عندهم وسيله للتغلب على الجاذبيه الارضيه، لان فعلا لو احنا تغلبنا على الجاذبيه الارضيه ولو وصلنا للزيرو جرافيتي هتبقى المسله الجرانيت اللي وزنها 80 طن هتبقى زي سيجاره تلعب بيها زي كانها سيجاره او ريشه تنفخها كده تبقى تطير. اختلف الوضع تماما. فبمعناه ان هم اهتدوا الى وسيله ما للتغلب على جاذبيه الارض. نفس الشيء برضه الراجل اليوجا الهندي اللي بيمدد ويقعد يعزم يعزم ويركز يركز بعدين تلاقيه ارتفع في الهواء وبقى كان طوف عايم. فلازم بطريقه معينه قدر يروح من الجسم او قدر يتغلب بطريقه ما على الجاذبيه. طبعا احنا دلوقتي عرفنا ان لو رمينا شيء بره خارج الجاذبية الارضية زي الاقمار الصناعية وزي سفن الفضاء والحاجات دي، بعد ما تخرج من الجاذبية الارضية وتخش في منطقة انعدام الوزن، فعلا الكلام اللي قلناه ده بيحصل. تبص تلاقي رائد الفضاء ده جوه المركبة عايم، مفيش انعدام الوزن، بينعدم الوزن، كل شيء يعوم، حتى أي نقطة ماء تلاقي عينة كده، فرشة السنان تعوم، حتة اللحمة تلاقي عينة كده، كل شيء في منطقة انعدام الوزن. طبعا السؤال الثاني الغريب هو الشيء اللي بنبنيه بره في منطقة انعدام الوزن ده بيجراله ايه؟ بيسقط. بيسموها الحالة دي بيسموها free fall أو السقوط الحر، لأن ما هي جاذبية فيبقى سقوط حر. لكن في نفس الوقت الشوارع في الفضاء مفيش شوارع طوالي كلها دائرية، فتكون النتيجة إن هذا الشيء اللي سقط في الفضاء سقوط حر بيمشي ويدور، يعني ما فيش إلا الشوارع، كل شوارع الفضاء دائرية كويس. لكن بقى الغريبة إن هذا الشيء الدوار بيمشي بسرعة كام؟ القمر الصناعي بيمشي بسرعة 45,000 كيلومتر في الساعة. الله، طب بيمشي بالسرعة دي ازاي؟ من غير يقود؟ من غير كهرباء ومن غير بخار ومن غير يقود ومن غير بنزين بيمشي بهذه السرعة 45,000 كيلومتر في الساعة. وشفنا ان السفينة الفضائية اللي راحت لأورانوس كانت ماشية في الفضاء بسرعة 90,000 كيلومتر في الساعة. الله، ازاي؟ طب 90,000 كيلومتر في الساعة من غير يقود، طب ايه دي الطاقة اللي ممشياها؟ هنا بقى السؤال. الطاقة اللي مشياها هي جرافيتي فيلد انرجي او طاقة الجاذبية او مجال الجذب الكوني باختصار. المجال الجذبي الكوني جرافيتي فيلد انرجي. ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي ان لما بنطلع من الفضاء بيبقى في قوة متاحة وطاقة متاحة، بس طاقة رهيبة، مش مثلا مش عارف عربية تمشي بسرعة 100 كيلو ولا 120 كيلو، دي طاقة رهيبة 90,000 كيلومتر في الساعة من غير بنزين ولا يقود ولا أي حاجة تانية. يعني فعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ده في القرآن. كنا زمان نتصور ان المسخر ده هو النجوم والشمس والقمر والرياح والمطر والارض والتربه والزروع والحيوانات نركبها ونسوقها وناكلها والالكترونات تجمع وتطرح في الحاسبات وفي الكمبيوترات، كل دي مسخره. لكن لا، ده في حاجه جديده في السماوات، ده في قوه هائله اسمها جرافيتي فيلد انرجي. دلوقتي السر اللي هو أكبر سر بالنسبة لروسيا وأمريكا هي البحوث اللي بيعملوها هما الاثنين في روسيا وفي أمريكا على الجرافيتي فيلد انرجي ومحاولة تطويع هذه القوة الهائلة والاستفادة منها وإن الإنسان يتحكم فيها. طبعا دي حاجة خطيرة جدا، لأن لو تحكمت في هذه القوة هتعمل طلق طائر على طول، هتعمل أي شيء بقى، لأن بقوة قوة الدفع بتوصل إلى 90,000 كيلومتر في الساعة من غير يقود. لكن دي أبحاث على أعلى درجة من السرية، كل مكتم الصحف ما تنشرش ولا خبر، بالعكس بيبقى فيه تمويه، لأن الكلام اللي نشرته البرافدا والإزفستيا عن رواد الفضاء اللي نزلوا مش عارف فين في روسيا وكان شكلهم إيه وواحد منهم دماغه قد كده، كل ده كلام فارغ، ده تمويه متعمد عشان تغطية على الأبحاث المستمرة في روسيا عن الجرافيتي فيلد انرجي، وكذلك في أمريكا عن الجرافيتي فيلد انرجي. انرجي ايه ده؟ سر مطلق. السؤال، طيب احنا فين من ده كله؟ يعني واضح ان المستقبل بيتنسج عن طريق ثلاث علوم خطيرة جدا هي اللي هتشكل المستقبل: كرايوجينكس علوم التبريد، سوبر كوندكتورز اللي هي صناعة السبائك اللي حكينا عنها دي، وأخيرا جرافيتي فيلد انرجي. المستقبل بيتعمل نتيجة تلاحم بين الثلاث علوم دي. طب احنا فين من ده كله؟ احنا مشغولين باللقمة والزحمة وإطعام البدن. كويس، مفيش مانع إطعام البدن، لكن البدن محتاج لروح جواه، والروح اللي جوا البدن هي العلم والاكتشاف والاختراع. الرغيف اللي باكله ممكن يساعدني اني اعدي الشارع، يديني طاقة اعدي بيها الشارع، لكن العلم هيديني الطاقة اعدي الفضا واروح للكواكب والنجوم، والهندسة الوراثية هتخليني أعمل بدل الرغيف 100,000 رغيف، وخلي الحبوب ترمي بدل المحصول 20 ضعف للمحصول. فالعلم هو الروح، فإحنا فين؟ إحنا فين من ده كله؟ العلماء لازم ياخدوا بإيدنا ويدخلونا العصر ده عشان نبقى اسمنا أبناء العصر وأبناء الوقت، ما نبقاش عايشين في القرن الثامن عشر. مش ممكن. إذا كان مفيش فلوس عشان نعمل مختبرات نستلف، طيب ما احنا بنستلف عشان الرغيف هنا من باب أولى، نستلف عشان نعمل مختبرات علمية. إذا كان مفيش علماء نستلف علماء، مش عيب. طب ما أمريكا استلفت علماء من ألمانيا عشان يعملوا صناعة الفضاء هناك والناسا والصواريخ والحاجات، وروسيا خطفت العلماء الألمان وقعدتهم وفرغتهم عشان يعملوا نظام الصواريخ وعلوم الفضاء في روسيا والحاجات دي. مش عيب نستلف علماء، لكن لازم نعمل حاجة، لأن الدنيا بتجري وإحنا واقفين بعدين مشغولين بهموم اللقمة. فعاوز أقول وأكد تاني إن في النهاية اتعامل بدن مهم، لكن البدن محتاج لروح، والروح هي العلم والاكتشاف والاختراع. فالروح هي اللي هتحط رجلنا في العصر اللي احنا عايشين فيه، من اشوار العصر من 200 سنة وفي انتظار عودة الروح. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.